فقص علينا هذه القصص، فدل ذلك على صدقه وأنه يبلغ عن الله. وفيه أيضا إزراء باليهود الذين كان بين ظهرانيه، لأنهم يعلمون من كتبهم أن هذه المعلومات لا تأتي إلا من رسول. يقص الله تعالى على نبيه يقول: وإذ قال إبراهيم، واذكر حين قال إبراهيم: يا ربي اجعل هذا البلد آمنا، بلد العهدية المعروف، هذا البلد المعروف، ولذلك مكة يقال لها البلدة، اجعل هذا البلد آمنا. لذلك امتن الله تعالى على يعني هذا البلد بأن جعله مكان لإتيان الناس لقضاء حوائجهم ودفع مضارهم ومحو ذنوبهم، وجعله في هذا المكان الوعر الذي بين الجبال وغير زرع، وجعله الجهات الأربعة مستوية فيه. مكة كل الجهات الأربعة مستوية في مكة، وضعه في وسط يعني كوكب الأرض، فالشمال والجنوب والغرب والشرق بالنسبة للحرم للمكة سوا. لو نعد تجد أنه كل الجهات مستوية، فلذلك وضعه هنا للجميع وحاطه بأمور رحمة بخلقه ولطفا بهم وتدبيرا عليهم، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل. اذكر وقت قول إبراهيم: يا ربي اجعل هذا البلد مكة آمنا، استجاب الله مكة آمنة. كان الرجل يرى قاتلا أبيه أو ابنه في مكة ولا يستطيع أن يفعل شيء، لأنه يعلم أنه لو تحرك في مكة لأخذ لطول. مكة تبك أعناق الرجال، يقال لها بكة. ولذلك لما جاء أبرهة بمحمود، الفيل الذي أتى به يسمى محمود، ولما وصل واد محسر أخذ أموال أهل مكة، وكان من جملة ما أخذ إبل عبد المطلب. فسمع عبد المطلب أن أبرهة أخذ إبله، فجاءه وقال له: أنا أريد الإبل الذي أخذت إبلي. كان عبد المطلب صاحب هيئة وضخامة في الجسم وجمال صورة وهيئة، قال له: صورت في عيني، أنا جئت لأهدم عزك ومنقبتكم وأنت تطلب مني الإبل. قال له: الإبل أنا ربها، والبيت عنده رب سيحميه. قال له: رب يحميه مني؟ قال له: نعم. قال له: لا يستطيع. قال له: أنت وذاك. قال: أنا أريد الإبل أنا ربها، والبيت عنده رب يحميه منك. أبرهة قال: لا، أنا عندي الفيل وعندي الجيش وما يقدر. قال له: فلما وصلوا واد محسر برك محمود، فصاروا إذا ضربوه يمشي غرب شرق، يمشي جنوب، إذا ضربوه شمال يبرك، وهم يضربون الفيل ليقوم. جاء الطير أبابيل، جماعات من الطيور، كل طير عنده ثلاثة حصيات، واحدة في منقاره واثنتان في إيش، ونزلها عليه، فجعلهم كعصف مأكول، كزرع أكل وبقية آثاره، لحومهم تقطعت، بقوا عظام. وكان معهم خريت يسمى نفيل، فلما رأى الطيور تأتي وترمي عليهم الحجارة طلع إلى الجبل، وهم: يا نفيل يا نفيل. قال: وكل القوم يسأل عن نفيل، كأن للحبشان علي دينا. أنا ما عندي ما لهم علي شيء، أخذوني بالقوة. فلذلك هذا البلد آمن، جعله الله آمن. أي إنسان يعمل فيه شيء في الغالب لا يمهل على الطول. فلذلك كان الصحابة يخافون من مكة كثير منهم. وابن عباس طلع للطائف، والذي يأتي لمكة ينبغي أن ينتبه من هذا ومن هذا، من البصر ومن اللسان ومن السمع، لأن مكة الأجر فيها كثير، ولكن أيضا الذنب فيها عظيم وكبير. وأنتم تعلمون أن الغنم بالغرب، فالأجر في مكة كبير. ما رأيت أربحة من صلاة الفريضة في مكة، صلاة واحدة 55 سنة من عمر الإنسان، وخمسة شهور و17 يوم، صلاة واحدة، صلاتين 110 سنوات. لذلك الإنسان إذا جاء مكة واستقام يحوش بسرعة. لكن المشكلة اللي يجي لمكة ولا يبالي، هذا خطر. فلذلك أنا لم أقف على نصوص ترغب في السكنى في مكة، مع هذا من كثرة الأجر زمزم والطواف وصلاة الفريضة في مكة عجيبة، وتضاعف الصلاة على القول الصحيح في كل الحرم. كل الحرم تضاعف فيه الصلاة، لأن كل حرم مكة يسمى البيت. ولذلك هديا بالغة كعبة، ولا يجوز الذبح عند الكعبة. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بيت مهاني. فكل الحرم عند المحققين يسمى البيت. كل حرم مكة من التنعيم إلى الجعرانة إلى وراء الحدود المعروفة، هذه كل من صلى فيها تضاعف الصلاة. ولكن من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء جمعا بين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قالوا من عمل سيئة في مكة تكون واحدة، لكن يضرب ضربة قوية. مثلا واحد عمل سيئة في غير مكة يضرب واحد عادي، لكن يعمل سيئة في مكة يضرب أقوى الناس، تكون ضربة تسوى 100 ضربة، تكون قوية جدا. قالوا تغلظ، جمع بين الأقوال، لا تضاعف ولكن تغلظ. إذن ربي، يا ربي اجعل هذا البلد آمنا. ذلك حرم مكة لا يختلى خلاه ولا ينفر صيده، الصيد الحمام الغزلان الوعلان، أي صيد يؤكل لا يصاد في الحرم، ما يجوز. والذي صاده تؤخذ منه وش عليه الجزاء، مثل المحرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وكذلك حرم عليكم صيد الحرم سواء كنتم محلين أو محرمين، لا يجوز. إذن الله جعل هذا البلد آمن وأمر الناس أن تأتيه. ربي اجعل هذا البلد آمنا. بعدين قال وارزق أهله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي اجعل هذا البلد آمنا مكة، والأمن يأتي بالطاعة، الأمن يأتي بالطاعة والعدالة. وخلخلة الأمن وعدم الأمن وعدم الاطمئنان يأتي من المعاصي والظلم، من الظلم. كل مشكلة سببها معصية. ولذلك قال ربي اجعل هذا البلد آمنا ثم ضاف ما به يزيد الأمن وما به يستتب العافية والنعمة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جنبني جنبني والجنب الناحية. أجعلني وبني في بعد وفي ناحية من أن نعبد الأصنام. والأصنام جمع صنم، والصنم هو ما يعبد من دون الله مما هو منحوت. أيوة. إيساف ونائل وود ويغوث ويعوق واللات والعزى ومنات، كل هذه أصنام يعملونها، بعضها من الحجارة وبعضها من الخشب، يجملوها ويعملوها. ابعدني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك عبادة الأصنام هو فتنة تكون في القلوب، والقلوب تفتن. بعض الناس يعبد الأصنام، بعضها يعبد الشهوة، بعضها يعبد المال، بعضها يعبد المحمدة، يكون يحب يحمد، فلذلك يكذب ويرائي ويظلم عشان يذكر. بعضها يحب الشهوة فيعبد شهوته. بعضها عنده خوف فيعبد الأصنام، يرى أن هذه الأصنام تحميه. ولذلك القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. نرجو الله السلام والعافية أن لا يقلب قلوبنا إلا إلى الإيمان. وابعدني وبني أن من أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. يا ربي إنهن هذه الأصنام أضللن كثيرا من الناس، أبعدنا كثيرا من الناس عن طاعتك وعن سلوك الطريق التي أمرت الناس بسلوكها. فمن تبعني على ما جئت به من الشرع ومن الدين فإنه مني معي في الخير وفي المحبة وفي الإطمئنان وفي الألفة وفي التعاون وفي الجنة. ومن عصاني ولم يطعني فإنك غفور رحيم. فإنك يا ربي كثير المغفرة والرحمة، فأنت إن أردت أن تفتح له باب للتوبة قبل أن يموت فتغفر له وتجعله يتوب وترحمه، فأنت فعال لما تريد وغفور رحيم. ذلك. وعيسى قال فإنك أنت العزيز الحكيم، إبراهيم قال فإنك أنت الغفور الرحيم، وموسى قال إيش؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قلبه كان حتى يشفي صدور قوم مؤمنين ويهب غير قلوبهم. هذا لقوة الإيمان، إيمان عالي. فهؤلاء فعلوا وفعلوا، فلا يريد إلا أن ما بقلبه من محبة الإيمان أن يقع بهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا لما في قلبه من الألم للعصيان والتمرد على الله والكفر والأذية. قال قد أجيبت دعوتكما. كان هارون يقول آمين. فلذلك يعني الله كريم، فيشفي الصدور قوم مؤمنين أحيانا ممن يوقع بالمسلمين ويؤذي الإسلام والمسلمين. فالله يسلط عليه من يؤذيه ومن يوقع به حتى ينام المسلم قليل العين لما يرى يفعل بمن آذى الإسلام والمسلمين ونكل بالمسلمين. الله كذا. ولذلك قال إيش؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الكبير المتعال يدبر الأمر، ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هذه معجزات. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فأنت الذي لا يتبعني ولا يقبل مني ولا يتبع الدين، فأنت كثير المغفرة والرحمة. قد تفتح له باب وتغير قلبه فيدخل في الإيمان ويتوب. ثم قال ربنا، يا ربنا إني أسكنت إبراهيم من ذريتي، يمكن من للتبعيض أو لغيرها، بوادي مكة غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. هذه يعني مبررات لاستجابة الدعوة، والله كريم يجيب دعوته، وهذا نبي. وبعدين وإبراهيم الذي وفى، ما قيل لإبراهيم شيء إلا قال نعم، وفى كل ما أختبر فيه. يا ربي إني أسكنت من ذريتي، يعني إسماعيل وأمه، من بواد غير ذي زرع، مكة ما فيها زرع، ولذلك إذا حط فيها زرع في الغالب ينشف، وإذا طلع يطلع ضاوي، يطلع ما فيه. أيوه. عند بيتك المحرم الذي حرمته، حرمت الظلم فيه، حرمت المعاصي فيه، حرمت الاصطياد فيه، حرمت أن يختلى شوكه أو شجره يقطع. ربنا ليقيموا الصلاة، هؤلاء جئت بهم ليطيعوك، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا البيت الذي في جبال وما فيه مرعى ولا فيه شيء ولا عنده زرع، وأنا حطت عنده بعض أولادي، اللهم حبب هذا البيت للناس، أجعل بعض الناس تأوي إليه. قالوا لولو قالوا اجعل الناس لازدحم عليه أهل الأرض وما استطاع أحد أن يطوف، لأن كل الناس تكون تأتي، لكن قال من الناس. فذلك تجد أغلب الناس يبكي يريد أن يزور البيت، ويبكي إذا أراد أن يخرج من عند البيت، الناس تأوي إليه وارزقهم من الثمرات. لا تجد سوق مكة وتعرف ثمرة إلا وجدتها في سوق الخضار في مكة أو في سوق كل ما يباع في العالم، تأتي لمكة تجده، وتجده أرخص في مكة من بلده. وجرب أحسب الفواكه والخضار والأشياء اللي تعلم، واذهب لسوق مكة، تجد كل شيء تجمع إليه ثمرات كل شيء. وارزقهم من الثمرات، جعل الله الناس تأتي بكل ما عندها، كثير من ما تأتي به لمكة، هذه معجزة استجاب الله له. فجعل أفئدة الناس تحب مكة، واجعل أيضا الثمرات التي تزرع في إيش؟ في الأرض تأتي لمكة. لكن مكة الذي يكون فيها لازم يحاسب، مكة ليست كغيرها حرم، فالذي يسكنها يتأدب، والذي يأتيها يتأدب، ويشتغل بالطاعة، ويبتعد عن إيش؟ عن المعاصي. والشيطان يباشرها، لأن الشيطان عدو للإنسان، وما دامت مكة فيها الأجر الكثير، هو يرسل أولاده للأماكن ويخلي، يعني يرسل لمكة الناس الذين يريدون الإضلال. لذلك تجد بعض الناس لا ينتبه في مكة، معلش، لعلهم يشكرون، أرزقهم من الثمرات لعل ذلك الرزق يكون شكرا لهم ويزيد في طاعتهم فيزيدهم الله. ولذلك من أكبر أسباب بسط الرزق والعافية شكر النعم، الذي يريد أن يبسط له في النعم يشكر الله، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد، كل ما شكر العبد ربه كل ما زاده ربه. إذن قال لعلهم يشكرون. والحقيقة أن نحن المسلمين لما جعل الله أعمارنا قليلة أعطانا مواسم وضعف لنا الحسنات، أعطانا موسم في رمضان، أعطانا موسم الحج، موسم العمرة، أعطانا موسم بعض الأعمال قليلة يرى فيها الإنسان خير كثير، بعض الأدعية، بعض الصلوات، بعض الآيات يقرأها الإنسان تعدل كثير من القرآن. ولذا الذي يفهم يكون يرشد، يعرف الطرق التي يجلب بها الحسنات الكثيرة من غير ما يتعب. الإنسان يرشد في المال، يرشد في الإنفاق، يرشد في الكهرباء، طيب ينبغي أن يرشد في الحسنات، يعني يكون بصير بأن يحفظ عليه حسناته وأن يعرف الطرق التي يجلب بها حسنات كثيرة من غير ما يكون فيه تعب. في أبواب يجلب بها العبد حسنات كثيرة من غير ما يتعب، الاستغفار، الذكر، قل هو الله أحد، سبحان الله وبحمده، صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، صدقة سر، أمور من الخير يعني تجلب حسنات كثيرة وما تتعب الإنسان. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لكي يشكروك فإذا شكروا زدتهم من ذلك. ربنا، يا ربنا، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. بعدين شكر الله، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إذن ما الحل؟ إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، بعدين وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إذن طيب الجواب إيش هو؟ الجواب الإخلاص في الطاعة، الإخلاص في الشكر، الإخلاص في العمل. ما دام الله يعلم كل أعمالنا نجعلها طيبة، نجعلها خالصة له، لا نجعل فيها رياء ولا سمعة ولا نجعل فيها شائبة. لذلك لما قال إبراهيم هذا قال الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علي وأعطاني وأعطاني، وهو قال لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن حل وجودنا على الأرض وفي هذه الدنيا، الحل له الاستقامة، الحل النجاة في الاستقامة، نصدق لا مهرب ولا من جاء إلا بالصدق، سان يصدق ويكابد الصدق ويكابد النزاهة ويكابد العفة ويكابد البعد عن أكل الحرام والبعد عن أعراض المسلمين، حتى يكون من عباد الله الصالحين. فالله تعالى يحميه ويغنيه ويعزه في الدنيا، وفي الآخرة يرحمه ويجعله في المنازل العالية. ولكن هذا لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، الذين جاهدوا، هذا البصر لازم نجاهده ما ننظر إلى الحرام، هذا اللسان لازم نجاهده ما ننطق بالحرام، هذا السمع لازم نجاهده ما نسمع الحرام، هذا القلب لازم نجاهده ما نفكر في الحرام، الرجل لا تمشي للحرام، اليد لا تلمس حرام، البطن ما نضع فيه حرام، بعدين يتشبع ويكون مليء بالحسنات ومن عباد الله الصالحين، فيكون المنفعة منه محققة، فإن دعا سمع منه، وإن سأل أعطيه، ومن عاداه دمره الله. يضر على الأمة بالخير ليل ونهار، لأن دعواته تستجاب وكلامه يقبل وحركاته وسكناته فيها خير، ويصبح من عباد الله الصالحين. لكن هذا لا يكون إلا به بالعمل. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، بعدين قال لنهدينهم سبلنا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصر. انظروا إلى المؤكدات، إذن ينبغي أن نكون عبادا لله، ينبغي أن نتقي الله، ينبغي أن نهتم بما يريد الله منا، ينبغي أن نخاف مما ينهى عنه الله فنكون من عباد الله. أما العبد لا يبالي، أكل لا يبالي، النظر لا يبالي، الكلام لا يبالي، وبعدين يمشي وبعدين يموت. أعاذنا الله وإياكم، فإذا هو من أهل النار. ما سلككم في سقر؟ لم نكن من المصلين. الصلاة ما له شغل، يسمع حي على الصلاة ينام، عندي مشغول بعدين نصلي، ما له شغل. ولم نكن نطعم المسكين، يأتيه مسكين جاره قريبه مسلم محتاج. الله كريم، الله كريم. وانت يا أخي لك أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم، ما سئل شيء وقال لا، ما جاءه شخص يريد شيئا وقال له لا. وقال له ربه: إن جاءك شخص وليس عندك شيء فقل له إن شاء الله إذا جاءت الغنائم نعطيك، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. مسلم يأتيه أخوه يريد منه حاجة يقول له روح يا أخي، أعطيها أو رد رد جميل. إذن كل شيء بثمنه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بعدين قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد هو الثناء بالجميل على المعبود بحق، هذا هو الحمد، الثناء بالجميل للمعبود بحق. والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه، فالحمد أخص متعلقا والشكر أعم متعلقا والشكر أخص موردا. فتقول: حمدت الرجل على جماله وعلى قوته، وحمدته بلساني. وتقول: شكرت الرجل على نعمائه فقط. والشكر يكون بالقلب واللسان وبالجوارح، والحمد يكون باللسان، والحمد يكون على النعم وعلى الصفات الجميلة التي يتصف بها المحمود، والشكر لا يكون إلا على نعمته أسدها لك المشكور. فهو بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا أعم اللي هو الحمد، لأنه يكون على النعم وعلى غير النعم ولا يكون إلا باللسان. والشكر أخص أعم من جهة، لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح ولا يكون إلا على نعمته. نعم. وهب لي، أعطاني على الكبر، على كبر سني، ابني إسماعيل وإسحاق. وتقديمه أيضا لإسماعيل هنا يستأنس به على أنه كان قبل إسحاق وأنه هو الذبيح. قيل ولد له وله 99 سنة، وقيل 117 سنة، وهذه أقوال لا أعرف شيء منها يثبت. إسرائيليات أعطاه على الكبر. إن ربي لسميع الدعاء، أي لكثير الإجابة لمن سأله. السميع الذي يجيب، يعني سمع، سمع الله لمن حمده، تقبل الله من حمده وأطاعه، أعطاه الأجر. سميع صيغة مبالغة، أنه إذا دعاه العبد وهو كريم فسمعه إعطاه حاجته وسؤله. يا ربي اجعلني مقيم الصلاة، يعني من أن يدوا الصلاة كاملة، ومن ذريتي، وتقبل دعائي في وفي ذريتي وفي المؤمنين، وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا ربي اغفر لي ولوالدي، هذا قبل أن يخبر أو ما مات منهم على التوحيد، لأن الذي مات على الشرك لا يدعى له، أو قبل أن يقول له أنه من أصحاب الجحيم. ولذلك أخبر الله عنه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. لذلك هذا يقال من الدعاء الطيب، واحد يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. يوم يقوم الحساب يعني الغفران يستمر حتى نأتي للحساب وأنا مغفور لي، لأن الإنسان قد يغفر له في الدنيا وقبل أن يموت يأتيه بليسش ويحرفه فلا يأتي الحساب وهو مغفور له. يعني أجعل غفرانك متلبسا بي حتى نأتي يوم الحساب وأنا على ذلك الغفران. انتهى اللي وصلنا إليه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هنا يقول لي: أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ وجزيت خيرا. وكذلك أم هذا الخلاف بين الأئمة وبين الصحابة وبين المسلمين من قديم، ولكن حديث الحزورة يعني قوي جدا. والغريب أني لم أقف كما ذكرت لكم على حديث يعني قل اسكنوا مكة إلا حديث واحد. أما المدينة ففيها من الأحاديث الكثير الصحيح، والمدينة خير له، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، من صبر على لأواها كنت له شفيعا أو شفيعا يوم القيامة، من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها أحدها أو أوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لكن حديث حزورة وهو صالح قال: والله إنك لأحب البقاء على الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. وبعدين الصلاة في المدينة بألف صلاة 8 شهور، والصلاة في مكة بألف صلاة 50 سنة. ولما قال ابن عباس إن مكة أفضل من المدينة قال له عمر: أنت الذي تقول مكة أفضل من المدينة؟ قال: أقول مكة بيت الله. قال: أنت الذي تقول؟ قال: أقول مكة قبلة المسلمين. أنت الذي تقول مكة؟ قال: أقول مكة يحجها المسلمون. بعدين سكت عمر. وهذه المسألة التفضيل فيها يعني نرجع للنصوص، وما أدت إليه النصوص نأخذ به، لأن هذه الأمور لا تأخذ بإيش؟ بالعقل، لأن التفضيل شيء من الله. فنرجع للنصوص، وبعدين الذي نراه راجح في النصوص نأخذ به، والأمر في سهل. ويمكن ترجعوا إلى الفروق للقرافي في التفضيل بين مكة والمدينة، وكذلك ما كتبه الحافظ بن حجر على صحيح البخاري في كتاب الحج، في آخر الكتاب ذكر فضل مكة والمدينة والتفضيل بينهم، ترجعوا إلى ذلك. ما لا يفعل من أذنب في الحرم المكي بالفعل، وهل له من توبة، وكيف يكفر عن ذنبه مع العلم أنه كان على علم بحرمة الأمر؟ يتوب إلى الله وينوي أن لا يعود، ويستغفر ويكثر من الحسنات، كل الذنوب تغفر بالتوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الكفر لمن تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من يدخل عليك باب التوبة؟ توب إلى الله يبدل لك سيئاتك حسنات ويفتح عليك. لكن الله لا يخفى عليه من يقول أنا تبت ولا يتوب. التوبة لها 3 أركان: اثنين لازم، والثالث ما هو بيدك لكن هو كمال التوبة الندم، وهذا ليس بيدك لكن من كمال التوبة الندم، والإقلاع فورا والنية أن لا تعود. خلاص هذه شروط التوبة ثلاثة، الندم والإقلاع والنية أن لا تعود، ويمسح الذنب. ربنا كريم كريم كريم، يغفر الذنوب جميعا. قتل النفس لا تاب، لأن الجمهور قالوا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، هذا كلام بالقدامة في المغني، قال في الكلام مقتضى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، لكن قد لا يجازيه ويغفر له. ولابن عباس رأي، لكن من تاب تاب الله عليه، حتى من تعاطى السبب، واحد نشر بدعة، واحد تاب بعد أن رمى أو بعد أن فعل شيء، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبه. واحد ضل الخلق وتاب من البدعة، وبعض الناس ذهب إلى المشرق وبعض ذهب إلى المغرب وما رآهم، هو عليه أن يتوب فقد أتى بما عليه وجبه. أما الذين ضلل ما يقدر يحصلهم أو ماتوا على الضلال، لذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لماذا لا نسجد في هذه الآية؟ لأنه لم يسجد فيها السجود توقيفي، السجدات توقيفية، في آخر المرسلات فيه سجود ولا يسجد فيها، وأول آخر الحجر فيها سجود ولا يسجد فيها، لأن ما سجد. هذه السجدات 15، 5 مختلف فيها و10 متفق عليه، ثانية الحج وصاد وسجدات المفصل الثلاثة، هذه فيها خلاف والباقي ما فيه خلاف. والسجود هو سنة متبعة، الدين من الله ما هو بالقياس، فما سجد فيه الرسول نسجد، وما لم يسجد لا نسجد، وما اختلف فيه الإنسان الذي يترجح عنده يفعله. قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد، ولم يقل تعالى ومن يلحد فيه، فهل يحاسب الإنسان على نيته في مكة؟ نعم، هذا قالوا تخويف. قال في الفقهاء ولو بعدن أبين، عدن الذي ينوي المعاصي في الحرم يعني يستحق العقوبة ولو في عدن أبين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنما الأعمال بالنيات. لذلك المسلم لا ينوى السيء ولا ينوى الشر ولا ينوى إلا الخير. يقول إن إبراهيم لم يكن يخاف من عبادة الأصنام المعروفة، ولكن لا تجعلني أنشغل بشغل عنك. لا، هو هذا الدعاء إبراهيم ليسن للناس. الله قال وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده والدين، هذا التشريع للأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا تشريع يدخل فيه. أيوة، يقول كيف تم صلاة مكة ب55 سنة؟ أنت خذ آلة حاسبة والصلاة ب100,000 صلاة واضربها في 27، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27، وقسمها على الخمسة الصلوات وعلى تأتي 55 سنة، 5 شهور و17 يوم وقريب من هذا. يمكن توضح لنا كيف صفة حجامة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يمكن تأتي للحجامين هم اللي يبينوا لك كيف صفة الحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وفي الأكحل، والحجامة طيبة، ولكن يعني ينبغي أن يكون الذي يريد أن يحتجم يمر بالطبيب يعرف، لأن حتى يعرف هل أنت ممن تصلح له الحجامة ولا تصلح له، لأن بعض الناس الحجامة قد تضر وبعضها قد تنفعه، الناس ليسوا سوا. لكن الحجامة طيبة في الجملة. معلوم أن أويس القرني كان مجاب الدعاء، فكيف يكون الواحد من نامه؟ هذا أويس، هذا حديث أن أويس يجاب الدعوة، هذا نص. أما غيره لا نعرف، والذي يستقيم ويطعم مطعمه ويعمل الخيرات والله يجعله مستجاب الدعوة. ولذلك قال له أطم مطعمك تستجب دعوته. إذا, إذا, إذا كنا لا نأكل إلا الحلال إن شاء الله وكان العبد يخاف الله تستجاب دعوته. أكبر شيء يمنع من استجابة الدعوة أكل الحرام. يقول كيف نرد على من يقول توكل على الله ولا يعمل محتجا بترك إبراهيم ليسرته؟ نقول له هذا مع الفارق والقياس لا بد أن يستوي فيه الأصل مع الفرق. إبراهيم لما ترك زوجه وولدها هناك قالت له أتتركنا هنا في محل ما عندنا أحد؟ لم يكلمها. فلما تركها قالت آه الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. ولما جف حليبها وانتهى الماء حصل لها ما حصل لها، وصارت تطلع على الصفا وتطلع على المروة، وإذا كانت في الوادي ويغيب عنها الولد تجري 7 مرات. بعدين سمعت صوت وجاءها وأخذ الأرض وضربها برجله وطلع لها الماء فقالت زمزم. قال العلماء لو لم تقم زم لكان زمزم عين جارية ولا يحتاج أن ينزع بالدلاء. ولذلك جعل هذا الأمر ركن عند الجمهور السعي، ليتذكر الإنسان كيف الله ينقذ امرأة في الخلاء وعندها طفل ولا ماء عندها وفي هذا من العطش والطفل يتلمط يريد أن يموت، كيف الله انقذها. فلذلك إذا سعى الإنسان جاي عنده ذنوب وعنده مشاكل وعنده اضطرار كيف الله يجيبه، تذكر أن الله يجيب الدعاء. هذه فيها أسرار عجيبة. نحن ديننا دين كامل لكن يحتاج أن نعطيه وش الوقت. نكتفي. السلام عليكم.